العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الماضي أظن أشكل التفريق بين أقسام المنهي عنه أو المنهي، فأريد أن ألخص الكلام في ذلك باختصار. المنهيات على نوعين. هناك منهيات نهي عنها لذاتها أو جزء فيها، هناك منهيات نهي عنها لذاتها أو لجزء فيها. يعني مثلا لجزء فيها، الصلاة بلا ركوع، عموم الصلاة، صلاة الظهر، الصلاة بلا ركوع، مثل هذه الصلوات بلا ركوع منهي عنها، منهي عنها. هذا النهي متعلق بالجزء أم بالذات؟ متعلق بالجزء أم بالذات؟ متعلق. جيبوا بارك الله فيكم. النهي عن الصلاة بلا ركوع نهي متعلق بالجزء، الركوع جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة. المنهي عنه لذاته مثل النهي عن الزنا عياذا بالله، النهي عن الزنا. طيب، النهي عن الزنا هو نهي لذات هذا الأمر، لقبح الزنا. هل يمكن أن يجتمع ذكر الزنا مع وجوب، مع الوجوب، مع وجوبه مثلا، أو تحريمه مع وجوبه؟ لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع. هناك بعض الأمثلة التي يمكن أن يجتمع فيها أمران، يمكن أن يجتمع فيها أمران، وهنا يكون النهي متعلقا بشيء خارج. يعني الآن النهي عن الوضوء بماء مغصوب، لماذا نهي عن الوضوء بماء مغصوب؟ لأن الماء حق للغير، لا يجوز أن نستعمل هذا الماء الذي هو حق للغير بغير إذنه. يعني لو أنني أتلفت هذا الماء بغير الوضوء، أرقته إراقة، هل يجوز لي أن أريق هذا الماء إراقة؟ يجوز، لأنه حق الغير، لأنه من مغصوب هو حق الغير، لا يجوز لي أن أتلفه لا بوضوء ولا بغسل ولا بإراقة ولا بغير ذلك. إذن النهي عن الوضوء بالماء المغصوب هو نهي لأمر خارج عنه، هو نهي إيش؟ لأمر خارج، لا لذات المنهي عنه، لا لذات المنهي عنه. البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، قد يكون البيع مستوفيا لشروطه، لكنه نهي عنه في هذا الوقت، نهي عن البيع في هذا الوقت من عنه لذاته أو لأمر خارج، لذاته أو لأمر خارج عنه. يتقطع الصوت. طيب ماذا أفعل؟ يعني يقول تقطع خفيف. أقول النهي عن البيع بعد نداء الجمعة، هل النهي عن البيع هنا لذاته أو لأمر خارج؟ نقول لأمر خارج، لماذا؟ لأن هذا البيع يؤدي لفوات الصلاة. إذن النهي عن البيع هنا هو لحق الصلاة. حق الصلاة. طيب لعب الكرة مثلا، لعب الكرة بعد النداء، إذا كان يفضي بعد نداء الجمعة، إذا كان يفضي إلى فوات الصلاة، إذن هو سبب من أسباب فوات الصلاة. يعني ليس فقط البيع هو الذي يؤدي إلى فوات الصلاة، ليس البيع بعد النداء هو الذي وحده يؤدي إلى فوات الصلاة. فهنا يتبين لنا الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لمعنى خارج. المؤلف ضرب لنا مثالا صلاة الحائض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الحائض في الواقع هو نهي متعلق بالصفة، نهي متعلق بالصفة، لكن المؤلف ذكرها من المنهي عنه لعينه، قال لعينه. هذا من وجهة نظر أخرى. الآن الصلاة في حد ذاتها لو أداها شخص أو أخرى غير المرأة الحائض فالصلاة منها صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن هنا صفة في هذا الإنسان هو الذي منع أو جعلنا ننهى عن الصلاة، صفة جعلتنا ننهى عن الصلاة في هذه، وهي صفة كونها حائضة. وكذلك لو قلنا صلاة النفساء، وكذلك لو قلنا صلاة السكران، السكران منهي عن أن يقرب الصلاة حال شكره. هذا النهي هو نهي لوصف فيه أو لصفته، هذا النوع هذا النوع هو منهي عنه من وجه، مع أنه مأمور بالصلاة من وجه آخر. يعني القسم الأول قسم منهي عنه نهيا خالصا، النهي عن الزنا نهي خالص لا يتعلق به طلب أبدا، لا يتعلق به طلب، ليس واجبا ولا مستحب، مضاد للوجوب والاستحباب. أما النوع الثاني فهو منهي عنه من وجه، مع أنه يوجد أمر به أو طلب من وجه آخر. هذا واضح؟ قد يقال إن الحائض بالنسبة للصلاة ليست مكلفة أصلا بها، لكن يبقى الإكلال في الصوم لأنها تقضي مخاطرة بالصوم. فهمنا هذا الفرق؟ إذن يمكن أن نقسم المسألة حتى نوافق ضبط المسألة عموما دون الأمور التي ذكرها المصنف. المصنف هنا ذكر فروعا كثيرة، قال كلها يفسد فيها المنهي عنه، يفسد إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان النهي لأمر خارج غير لازم، كالوضوء بالماء المغسل خارج وغير لازم. أما البقية فقال كلها تفسد. سنقسمها تقسيما حتى تضبط المثل. إذن عندنا المنهيات على فيم على قسمين. الأول منهي عنه لذاته، هذا لا يتوجه إليه طلب، هذا النوع الأول. لماذا؟ مثل النهي عن الزنا، نهي عن الزنا، هذا يقتضي الفساد. ينهي عنه لذاته لقبحه لنفسه هو، ولا يمكن أن يتوجه إليه طلب في الشرع أبدا، لم يتوجه إليه طلب في الشرع. النوع الثاني من المنهيات منهي عنه من وجه مع توجه الطلب إليه من وجه آخر، وهذا له ثلاث صور، له ثلاث صور هذا النوع الثاني. الأول منهي عنه لصفته، اسم ألف المنهي عنه لصفته، مثال مثال ذلك نهي الحائض عن الصلاة، هذا في العبادات وفي المعاملات، النهي عن بيع الملاقيح والمضامين. عرفنا الملاقيح أن يكون الجنين في البطن، أن يكون الجنين عين في البطن، كالناقة يكون في بطنها الجنين. الآن البيع هنا نهي عنه لماذا؟ لماذا نهي عن بيع الملاقيح؟ للجهالة، مداخل البطن الآن غير مرئي، ما نعرف وصفه، إذا نهي عنه ليش؟ لصفته، لكونه مجهولا، نهي عنه لكونه ايش؟ لكونه مجهولا. انتم منتبهون بارك الله فيكم، منتبهون تماما. هناك نوع اخر في او صورة اخرى، والمراد بهذه الصورة أيوه، هذه مسألة الله يحفظك فقهية، لما الآن نريد أن نتكلم في الأصول ولا نريد أن نشعب ونشذب، الله يحفظك، هذه مسألة تحتاج تفصيل وشرح، إنما فقهية الله يجزيك. هنا عندنا المنهي عنه لأمر لازم له، هذا الصورة الثانية، الصورة الثانية من هذا القسم. مثل ماذا؟ مثل النهي عن صوم يوم العيد. ما هو الأمر الذي هو لازم من صوم يوم العيد؟ لماذا نهينا عن صيام يوم العيد؟ لأنه يلزم منه الإعراض بعصية الله في ذلك اليوم، من هو الذي أمر بالفطر فيه؟ إعادة العلة، أقول المنهي عنه لأمر لازم له مثاله النهي عن الصوم يوم العيد، النهي عن الصوم يوم العيد، لماذا؟ لأنه يلزم منه الإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم، الإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم. طيب مثال آخر، النهي عن بيع العبد المسلم للكافر، العبد المسلم بيعه لكافر منهي عنه، لماذا؟ لأن ذلك يفضي منه أن يصبح الكافر أن يصبح للكافر ولاية على من؟ على المسلم. إذا بيع صار الكافر له ولاية عليه، فهنا نهي عنه لماذا؟ لأمر لازم له. واضح. الصورة الثالثة منهي عنه لأمر خارج عنه، منهي عنه لأمر خارج عنه، قلنا مثل ماذا؟ مثل النهي عن الوضوء بماء مغصوب، النهي عن الوضوء بماء مغصوب. لماذا نهي عن الوضوء بماء مغصوب؟ لماذا نهي عن الوضوء بماء مغصوب؟ لأنه حق للغير ولا يجوز استعماله إلا بإذن قبل الوضوء. ومثاله أيضا النهي عن البيع بعد نداء الجمعة، مقصود النداء الثاني غير النداء الأول. طيب لو سألتكم الآن سؤالا، النهي عن الوضوء بماء متنجس، النهي عن الوضوء بماء متنجس، ما الحكم فيه؟ في أي صورة يدخل؟ في أي حالة يدخل؟ هل هو من المنهي عنه لذاته، أو المنهي عنه، أو المنهي عنه من وجه، ويمكن أن يكون مطلوبا من وجه؟ طيب نأتي ننظر فيها الآن. أختنا تقول منهي عنه لذاته، أختنا تقول، الصوت واضح، تقول إنه منهي عنه لذاته. السؤال هنا، ألا يكون منهيا عنه من وجه ومطلوبا من وجه آخر؟ ما يمكن أن نقول إنه منهي عنه من وجه ومطلوب من وجه آخر؟ أخونا يقول بلى. طيب وجهها كونه وضوءا مطلوب من جهة كونه إيش؟ من جهة كونه ممكن أجلس لا يتطهر به، لكن الوضوء مطلوب أو مطلوب؟ المنهي عنه ذاته قلنا مثل الزنا، هذا لا يمكن أن يكون فيه طلب نهائي. إذن هنا جاء الأمران. طيب مدام أنه مطلوب من جهة ومنهي عنه من جهة، إذن يدخل في أحد الصورة لا. في الصورة الأولى منهي عنه لصفتي، أو منهي عن أمر لازم له، أو منهي عنه لأمر خارج. فالجواب أنه منهي عنه صفته كونه نجسا، نعم لصفته، لكون الماء نجس. كما قلنا أن المرأة الحائض منهية عن الصلاة لصفة فيها، لصفة لكونها حائض. السكران نفس الكلام، صلاة السكران منهي عنها لماذا؟ لصفة فيه. على كل حال الفائدة من هذا كله ماذا نستفيد؟ الصور المذكورة كلها، كل الصور المذكورة النهي فيها يقتضي الفساد. فمن صام يوم العيد صومه ما حكمه؟ باطل أو فاسد، يصح أن تقول فاسد أو باطل. وصلاة المرأة الحائض باطلة، هذا يقتضي الفساد. وأما الحالة الصورة الأخيرة من القسم الثاني وهو المنهي لأمر خارج، فهذا الذي يقال إنه إيش؟ إنه لا يقتضي الفساد عند الجمهور لانفكاك الجهة. الذي باع بعد الجمعة، نعم الذي باع بعد الجمعة ليس فيه أي مبطل، مستوفي للأركان والشروط، لكن نوع حتى لا تفوت الصلاة. كما ذكرت لكم سابقا أن هذه المعاني قد يختلف فيها الفقه، يعني يمكن بعض من يجعل هذا من قبيل معنى آخر عند إلا أخر. تقسيم المذكور أرجو أن يكون واضح. طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على صيغ الأمر. صيغ الأمر قد يأتي معاني صيغ الأمر عفوا معاني صيغ الأمر قد يكون معنى صيغة الأمر ما ذكرنا سابقا، وقد يراد الإباحة، وقد يراد التهديد، وقد تراد التشبيه أو التكوين أو لآخره. طبعا هذه المعاني الأصوليون تفننوا فيها. الإمام الغزالي أورد لصيغ الأمر 15 معنى، أورد لصيغ الأمر كم؟ 15 معنى. وابن السبكي، ابن السبكي أوصلها إلى 26، وابن النجار النتوحي أوصلها إلى 35، إلى 35. لكن هذا التقسيم والتشقيق يعني ليس من ورائه كثير منفعة. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله: أما العام فهو ما عمل شيئين فصل من غير حصر، من قوله عم زيدا وعم بالعطاء. هذا عم شيئين ولا أكثر؟ عندما أقول عميدا وعمرا بالعطاء، هذا الكلام يعم شيئين أو أكثر؟ نعم، شيئين. أين البقية؟ غير واضح. يقول العام هو ما عم شيئين فصاعدا، يعني شيئين أو أكثر من غير حصر. إذا قلت عممت زيدا وعمرا بالعطاء، العموم هنا لاثنين أو أكثر من اثنين؟ لاثنين، زيد وعمر فقط. عممت زيدا وعمرا بالعطاء، اثنين. إذا قلت عممت جميع الناس بالعطاء، هنا أكثر من اثنين. طيب، إذن هنا الشمول لأكثر من اثنين، وأما العطاء فكان يشمل اثنين. فالعام يعم شيئين فصاعدا من غير حصر، ليس للعام حد ينتهي إليه، ليس له غاية يمكن أن نجعلها حصرا له. هناك تعريف آخر للعام، يقولون هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلفظ واحد. لجميع ما يصلح له بلفظ واحد. طبعا كلمة مستغرق يعني ايش؟ يعني شامل. كلمة مستغرق يعني شامل، لجميع ما يصلح له يعني لجميع الافراد، جميع ما يدخل فيه، ما يدخل تحته. وألفاظه الموضوعة له أربعة. هنا فقط أنبه لأن العموم نسبي. العموم نسبي. كيف يعني نسبي؟ يعني قد يكون عندنا عموم تحته عموم أقل منه في الدرجة، يكون تحته عموم أقل منه في الدرجة. يعني مثلا قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن، هنا يا إخواننا والأخوات أيضا، ما هو اللفظ الذي يدل على العموم؟ احنا قبل العموم أخذنا منها الدرس الماضي الاسم المعرف بالألف واللا، وأخذنا الجمع المعرف بالألف واللا، والأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة، ونعم الذين أحسنتم، لا لأنه اسم مبهم، الذين اسم موصول أحسنتم، نعم أختنا أسماء، نعم إذن لأنه من الأسماء المبهمة الذين اسم موصول هو يفيد العموم. طيب عندنا آية أخرى، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام ولا ما هو؟ لا جميل مبهم، هو أيضا موصول وهو أيضا يفيد العم، لكن عندما نأتي أين جميل ما هو العم الأقل؟ أن هناك عموم أشمل الآخر، وأولاة الأحمال أقل من والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهنا قد نقول إن هذا عام لكنه أقل في عمومه من العموم الأول، فهو أخص من الأول في المعنى. فالمرأة الحامل أجلها أن تضع حملها. طيب ألفاظ العموم ذكرنا من هذه الألفاظ المعرف واللام، الجمع المعرف بالألف واللام مثل سقط المشركين، هذا يفيد العموم لكل مشرك، والأسماء المبهمة قلنا مثل الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، كل هذا يدخل فيه. قال وما في الاستفهام والجزاء غيره ولا نكرات، لا في النكرات يفيد العموم مثل قولك رجل في الدار، رجعتم إلى رجل الدار، هذه لا قاعدة يقول ولا نكرات، ولا في النكرات ثم الصوت يتقطع، فأخرج وتدعونني مرة أخرى. طيب أخرج تدعوني بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح الآن؟ طيب أقول المؤلف يقول ولا في النكرات، النكرة التي تأتي بعد لا هذه تفيد العموم، لكن انتبهوا عندنا لا النافية للجنس، عندنا لا النافية للجنس مثل قولنا لا إله إلا الله، هذه ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. لكن إذا قلت لا أيضا لا رجل في الدار، هذه أيضا لا نافية للجنس، لكن لو قلت لا رجل هذا في النحو بينهما إذا قلت لا رجل في النار، ما الفرق بين هذه وبين الأولى؟ ما الفرق الثانية وبين الأولى؟ انتبهوا الآن، الأولى نص في العموم، اشتبكت الكتابة، نص في العموم، وأما الثانية فهي ضار في العموم. ما الفرق بين النص وبين الظلام على هذا؟ سنوضحه الآن. إذا قلت لا إله إلا الله في احتمال، ليس هناك أي احتمال فيه استثناء أو فيه خصوص أبدا. إذا قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فهنا نص، نص في العموم. نعم. لكن إذا قلت لا رجل في الدار، هنا هو ظاهر في العموم، الأرجح أنه يدل على العموم، مع أنه يحتمل نفي الوحدة. ما معنى نفي الوحدة؟ يعني لا رجل واحد في الدار، لا رجل، يحتمل هذا احتمال فقط، لا رجل. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ فهمنا الفرق بين الاثنين؟ أقول نعم، عندما أقول ما فهم. طيب جميل. أقول الفرق بين ما بعده، ما يأتي بعد لا منصوبا أو مبنيا على الفتح، هو بالحقيقة مبني على الفتح، لا إله إلا الله، هذا يقال عنه نص في العموم، هذا نص في العموم. قلت مثلا لا رجل، لا رجل في الدار، هذا ظاهر في العموم، ظاهر في العموم. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص لا يحتمل احتمالا آخر، الكلام اللفظ لا يحتمل احتمالا آخر، فالمعنى لا يوجد إله يعم كل إله، لا يوجد إله إطلاقا، فهذا نص العموم. وكذلك قولك لا رجل في الدار، تنفي وجود أي أحد، أي رجل في الدار. لكن لو قلت لا رجل في الدار، هو ظاهر في العموم، ظاهر في العموم، الأرجح أنه يريد أنه لا يوجد أحد من الرجال في الدار، لكن يحتمل، يحتمل، يحتمل أنه أراد أن ينفي، أن يكون، أن ينفي الوحدة، يعني لا رجل واحد في الدار، لكن يوجد اثنين، يوجد رجلين، يوجد عشرة، ها؟ إذن يحتمل نفي الواحد، نفي الوحدة، يحتمل أن يكون مراد المتكلم لا رجل واحد في الدار، لكن يوجد إيش؟ يوجد رجال في الدار، يوجد رجال في الدار. فهذا عندما يأتي ما بعد لا، إذا أتى ما بعد لا مرفوعا، فإنه يكون على هذا المعنى، نقول هو ظاهر في العموم لكنه ليس نصا في العموم. اللفظ الأول الذي يأتي ما بعد لا، الذي هو اسم لا النافية للجنس، هو يراد به العموم، ولا يراد به شيء غير العموم، لا يراد به أي شيء آخر، ليس هناك أي احتمال آخر يقطع كل احتمال، ليس هناك أي معنى آخر يراد بلا هنا إلا معنى الاستغراق التام والشمول والعموم. الذي ما فهم يكتب اثنين. الباقي. اثنين ولا واحد؟ اثنين واحد مش المجد، فهمتم؟ اختنا المجد، اختنا الصمت، اخانا عادل، الاخ عادل يبدو انه طيب ممتاز. طيب الحمد لله. والعموم من صفات النطق، وإياكم، والعموم من صفات النطق. إيش معنى والعموم من صفات النطق؟ من صفات النطق يعني من صفات اللفظ. النطق هنا يقصد المنطوق به وهو اللفظ. العموم من صفات اللفظ، يقال هذا لفظ عام وهذا لفظ لا يعم. والمعنى والمقصود أنه ليس من صفات المعنى إلا على سبيل المجاز. يعني ما الذي يوصف بأنه عام؟ اللفظ نفسه. الذي يوصف بالعموم ما هو؟ اللفظ نفسه. نقول هذا اللفظ يعم أو لا يعم. يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقصد أن الفعل ليس من صفاته العموم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في السفر، جمع بين الصلاتين في السفر. هذا اللفظ ليس هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ماذا؟ هو فعل. هو ماذا؟ هو فعل. فهل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام نقول إنه عام؟ إيه، نحن الله يحفظه، نحن عندنا هنا التشريع في مثل هذا هو بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. التشريع في الأصول في هذا المقام إنما ينظر فيه إلى فعل الأفعال النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن لفظ الصحابي إنما هو حكاية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو قولا للصحابي مستقلا. فأقول هنا يوصف بالعموم واللفظ، وأما الفعل هنا فلا يوصف بالعموم إلا على سبيل. الأخ ميسر معنا ولا خرج؟ موجود؟ فيقول كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع، يا إما أن يكون في نفس اللفظ هذا قول الصحابي أنه جمع في سفر، إما أن يكون وقع جمعه في سفر طويل أو في سفر قصير. هذا واضح؟ ما يمكن أن نقول قول الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في سفر أو في السفر أن هذا يعم كل سفر. ومن هنا هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول إنه يحمل على أو نقول إنه موصوف بالعموم، لا نقول إنه موصوف بالعموم. والخاص يقابل العام. أنا أبتعد عن مثال الشفعة لأنه سيأتي في الفقه حتى لا نخرج عن أصل العلم الذي نتكلم فيه بذكر أمثلة ستأتي في علم الفقه. قال والخاص يقابل العام. قال المحلي رحمه الله فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. هذا تعريف إيش؟ هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الخاص. متفقون جميعا أن هذا هو التعريف الخاص؟ هل أنتم متفق على أنه أن هذا هو تعريف الخاص؟ طيب، هذا التعريف هو أخذ من المقابلة عندما قال العام هو ما يتناول شيئين فصاعدا لحظه، فهذا هو مقابل العام الخاص. عليكم السلام ورحمة. لكن ليس هذا هو تعريف الخاص، ليس هذا هو تعريف الخاص عند الأصوليين. والتعريف الأشهر والتلم من الاعتراضات هو تعريف ابن السبكي. تعريف من؟ ابن السبكي رحمه الله، أن الخاص هو قصر العام على بعض أفراده، العام على بعض أفراده. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ إيش معنى قصر العام على بعض أفراده؟ يعني مثلا قول الله عز وجل في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هنا يعم، الإنسان هنا لقد خلقنا الإنسان معرف بالألف واللام يعم. إلى أن قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمنون الذين عملوا الصالحات، هنا تخصيص، هنا تخصيص، وسيأتي أنه من التخصيص المتصل. فالمؤمنون هنا هذا خاص. هل المؤمن هل نقول إن المؤمنين، هل نقول إن المؤمنين هم من أفراد العام الذي هو جنس الإنسان، جنس بني آدم؟ نقول نعم. نقول نعم، إذن هم من أفراد العام، وهذا هو معنى التخصيص، هذا هو معنى التخصيص. أو التخصيص تمييز بعض الجملة، الجملة يعني المجموع، المجموع، مجموع من أردنا أن نعم هؤلاء نقول الجملة، أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. يعني قول الله تعالى: فاقتلوا المشرك، إيش؟ عام، معرف ولا؟ لا، المعاندين ما يمكن أن تنصر صوابا. نعم، فإخراجهم بنص آخر من المشركين المأمور بهم أو قتالهم، هذا تخص، فلا يدخلون في العموم، هم من أفراد المشركين، هم مشركون أصلا، لكنهم خصوا بحكم فخرجوا من هذا المعنى. طيب، قال: وهو ينقسم. ما هو الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل؟ يعني التخصيص. نعم، التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. إذن عندنا التخصيص نوعان: الأول تخصيص متصل، وتخصيص المتصل إما أن يكون تخصيص بالاستثناء أو تخصيص بالشرط أو تخصيص بالتقييد بصفة. تخصيص بالصفة. وبعضهم يضيف تخصيصا رابعا وهو التخصيص بالغاية. التخصيص بالغاية إيش معنى تخصيص متصل؟ تخصيص متصل يعني مرتبط بالنص العام غير مستقل، مرتبط بالنص العام غير مستقل، يعني في نفس الكلام، في نفس الكلام ما يشير إلى التخصيص. مثال التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالاستثناء، لو قلنا جاء العلماء إلا زيدا، جاء العلماء إلا زيدا، هذا التخصيص متصل في نفس الكلام، في نفس الكلام، لم يستقي بل هو مرتبط نص العام. الشرط، التخصيص شرط هو متصل متصل أيضا، قال نحو أكرم بني تميم إن جاء، في نفس جملة إن أكرم بني إن جاءوك، هذا شرط، إن جاءوك فأكرمهم. لكن هنا نوع التخصيص، هنا نوع التخصيص بالأفراد، أين الأفراد؟ قال الجائين منهم، الجائين الفاعل، اسم فاعل، جائم، جاء جائم، أي الجائين منهم، يعني أكرم الجائين من بني تميم. فقد يتخلف بعض بني تميم، فإن تخلف بعضهم فالمتخلف أفراد ليست داخلة في العموم، ليست داخلة في العموم، فصار هنا الشرط للتخصيص، الشرط للتخصيص. والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، أي أكرم الفقهاء من بني تميم، أفراد معينين من بني تميم، فهذا تخصيص. لكن لو قال أكرم بني تميم هنا عموم، عموم بني تميم. طيب هنا للفائدة، المفرد، المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم أيضا، يعني من ألفاظ العموم المفرد المعرف بالإضافة، وكذلك الجمع المعرف بالإضافة. يعني لو قلنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره، يعني أمر الرسول، أمر هنا مضاف، مضاف والذي بعده مضاف إليه، لا ليس كل، ليست كل معرفة، ليست كل معرفة تفيد العموم. لو قلت زيد، زيد معرفة لكنها ما تفيد العموم، قولي زيد، زيد علم والعلم من المعارف، فليست كل معرفة مفيدة للعموم. فعندنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره أمر الرسول، قالوا هذه تفيد العموم، يعني كل أمر له، جميع أوامره عليه الصلاة والسلام. وكذلك الجمع المعرف بالإضافة، يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم مضاف ومضاف إليه، الكاف هنا والميم للجمع، يوصيكم الله في أولادكم، هنا إضافة، فالجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم، يعني يوصيكم الله في كل، في جميع أولادكم ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. طيب قال وإنما يصح الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له على عشرة إلا تسعة، له علي عشرة إلا تسعة. فلو قال إلا عشرة لم يصح، يعني لو قال له علي عشرة إلا عشرة، هل هذا استثناء صحيح؟ لا، الاستثناء يشترط فيه أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني أن يكون ما بعد إلا أقل مما قبل، كذا ولا لا؟ هذا اسم استثناء، هنا يكون الاستثناء. ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، وإلا ما سمي استثناء. فقال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا ليدا، اليوم قال جاء الفقهاء وفي اليوم الثاني قال إلا، لا، فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، هذا تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذا تقديم، لا هو متصل، هذا متصل بنفس الكلام، معنى الاتصال أنه بنفس الكلام، لكن يجوز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. مثال ذكره صاحب الحاشية، قال لو قال أربعة كن طوالق إلا فلانة، أربعة كن طوالق إلا فلانة، أربعة كن إلا فلانة طوالق، دين المستثنى على المستثنى في الكلام. يجوز الاستثناء من الجنس الذي يسمى الاستثناء المنقطع، نحو جاء القوم إلا الحمير، الحمير ليسوا من جنس القوم، جاء آخر آخر، فيجوز هذا، هذا يسمى الاستثناء المنقطع. مثال آخر، له علي ألف درهم إلا ثوبا، له علي ألف درهم، هل من جنس الدراهم؟ هل الثوب من جنس الدراهم؟ لا، ومع ذلك تم استثناء منقطع، يقيم الثوب ويحسن من الألف، يقيم حسن من الألف. وطول مخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، هنا قدم الشرط في الأول، إن جاءك بنو تميم فأكرم، أيد بالصفة يحمل عليه كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. هنا كلام مهم، انتبهوا له انتباها شديدا. ما هو الكلام المهم؟ هنا تكلم على المطلق، هناك فرق بين المين العام، هناك فرق بين المطلق وبين العام، هو ذكر المطلق هنا ضمن العام، الفرق بين العام وبين المطلق أن العام عمومه شمولي استغراقي، أما المطلق فعمومه بدلي، هذا فرق، الفرق المهم أو الجوهري بين العام وبين المطلق، الفرق بين العام وبين المطلق أن العام عمومه شمولي استغراقي، وأما المطلق فعمومه بدلي. ما معنى هذا الكلام؟ طيب، الله عز وجل جاء في أكثر من آية أنه قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. السؤال الآن، هل تجد هذا اللفظ أي لفظ من ألفاظ العموم؟ فتحرير رقبة، هل يوجد لفظ من ألفاظ العموم؟ لا يوجد، لا يوجد أي لفظ من ألفاظ العموم. طيب، هنا قول الله عز وجل فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، هل قيدت الرقبة بوصف؟ هل قيدت الرقبة هنا بوصف؟ ما قيدت بوصف. هذا يسمى مطلقا، هذا المطلق، هذا يسمى المطلق، لكن جاء في آيات أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا يسمى مقيد، أو النص نفسه يسمى مقيدا، المطلق والمقيد. أما العام والخاص لابد حتى أعرف العام أن أبحث عن لفظ من ألفاظ العموم، اسم محلى بالألف واللام، معرف بالألف واللام، اسم من الأسماء المبهمة الشرطية والموصولة الاستفهامية، جمع، جمع معرف بالألف واللام، جمع معرف بالإضافة، مفرد معرف بالإضافة. هذا هو الفرق بين المطلق وبين المقيد، عفوا، بين المطلق وبين العام، بين المطلق وبين العام. قال المؤلف عليه رحمة الله: إيش معنى بدلي؟ كلام جميل. كلمة البدلي، قولنا بدلي يعني في قولنا رقبة، قولنا رقبة، يمكن أن آتي بأي رقبة من الرقاب تقوم مقام أي رقبة أخرى، لكن ليس المعنى أني آتي بكل الرقاب، فأني الله يحفظك، ليس هنا استغراق، ليس عندنا استغراق، واضح؟ يعني كلمة رقبة تصدق على الرقبة المؤمنة وعلى الرقبة الكافر، فأنت قل من كم رقبة تعدي، ممتاز، ما هو أي فرق، ما نريد أن نعبر، ما نعبر بالأفراد، لكن نقول يمكن أن نأتي بالمؤمنة أو الكافر، يمكن أن تكون رقبة صغيرة أو كبيرة، يمكن رقبة ذكر أو رقبة أنثى. طيب، هذا يعرفون المطلق، يقولون هو اللفظ الذي يدل على الماهية بلا قيد، يدل على الماهية لكن دون ذكر قيود. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. في كفارة الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم، الآية الله سبحانه وتعالى ذكر تحرير، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هل ورد في الظهار، هل ورد في الظهار تقييد الرقبة بكونها مؤمنة؟ هل ورد في الظهار تقييد الرقبة بكونها مؤمنة؟ لا، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا قال يحمل المطلق على المقيد إيش؟ احتياطا. احتياط. هذا يسوقنا إلى الكلام على أن عندنا أحوالا أربعة. عندنا أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب. أن يتفق الحكم والسبب. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب. مثال: حرمت عليكم الميت والدم. حرمت عليكم الميت والدم. جاء في سورة الأنعام: أو دما مسفوحا قل أجد في روحي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا وإلى غير ذلك. الدم قيد بكونه ماذا؟ بكونه مسفوحا. قيد الدم بكونه مسفوحا. السؤال الآن هل اتفقا في الحكم؟ هل اتفقا النصان اللفظان اتفقا في الحكم؟ نعم التحريم اتفقا في الحكم، لكن السبب اتفقا فيه؟ نعم اتفقا في السبب أيضا. التربية أيضا. ما السبب؟ الضرر. السبب في تحريم الدم الضرر. إذا اتفق سببي أيضا. فإذا اتفق الحكم والسبب، وهذه الحالة الأولى، يحمل المطلق على المقيد. يحرم. الآية التي جاء فيها حرمت عليكم الميت والدم، المقصود الدم هذا، المقصود الدم المسفوح. وأما يكون في العروق فهذا مسفوحا لا يحرم. الدم اللي يكون في العروق هذا ليس هو الدم الذي غير المسفوح، لا يدخل. الحالة الثانية اختلف الحكم والسبب، اختلف الاثنين، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. يعني مثلا في آية الوضوء: وإياكم إلى المرافق. إلى المرافق. وفي آية المائدة أيضا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هل نحمل الأيدي في قوله فقطعوا أيديهما على قوله إلى المرافق في آية الوضوء؟ نقول نأتي هنا نقول الحكم حكمان مختلفان. الحكمان مختلفان. فالحكم الأول في غسل الأيدي في الوضوء، غسل. والحكم الثاني قطع. حكم مختلف. ما هو السبب في آية الوضوء؟ سبب الوضوء إرادة الصلاة، أو إن أردنا أن نقول الحدث فهذا ممكن. وأما سبب القطع، ما هو سبب القطع في آية السرقة؟ هو سرقة المال، أخذ المال. نعم. فهنا اختلف الحكم، اختلف السبب. فهنا لا نحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة الاتفاق في السبب. الاتفاق في السبب والاختلاف في الحكم. أيضا لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتفق في السبب ما دام الحكم مختلف فلا يحمل المطلق عليه. مثال آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وآية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. السبب واحد، السبب في الوضوء وفي التيمم واحد، وهو إرادة الوضوء أو الحدث، إرادة الصلاة عفوا، إرادة الصلاة أو الحدث. وأما الحكم فالحكم في الآية الأولى الغسل، والحكم في الثانية المسح، حكم مختلف. نأتي إلى الحال الرابعة وهي الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في السبب. أطلت عليكم المعذرة، الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في السبب، وهذا محل الخلاف بين العلماء. الآن في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وأما في الظهار فتحرير رقبة ما قيدت. فهنا السبب مختلف، قتل الخطأ، والثاني إرادة الرجوع أو العود في الظهار. والحكم واحد، هو الحكم هو حكم واحد، وهو وجوب عتق رقم، وجوب عتق رقم، هذا الحكم. فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد، قالوا يحمل المطلق على المقيد. إذا انتبهوا الآن، إذا اختلف الحكم في النصين فهنا اختلف الحكم في النصين فهنا لا يحمل المطلق على المحل تحديد هذا بلا خلاف. إذا اختلف الحكم في الحالة الثانية والثالثة فهذا لا يحمل المطلق على. إذا اتفق الاثنان فيجب حمل المطلق على المقيد، وهذا حكي عليه الاتفاق بين العلماء. الإشكال لو اتفق في الحكم مع اختلاف، هذا محل خلاف بين العلماء. المصنف هنا رجح حمل المطلق على المقيد على سبيل الاحتياط، وهذا هو قول الجمهور. بعض العلماء ذهب مذهبا وسطا فقال لا يحمل المطلق على المقيد في الصورة الأخيرة، في الحالة الأخيرة، إلا إذا تجامع بينهما. إذا كان هناك علة جامعة بينهما فنقيد المطلق على سبيل القياس، على سبيل القياس. هذا رأي قال به بعض العلماء مثل البيضاوي وقبله الفخر الرازي، وجدت علة جامعة بين النصين فنقيد المطلق، نقيد المطلق قياس. مثل ما سيأتي معنا أنه يجوز أن نخصص العام بالقياس. طيب الآن عرفنا التخصيص المتصل، التخصيص المتصل عرفنا، لكن يكون مرتبطا بالنص العام. طيب هناك عندنا تخصيص منفصل. التخصيص المنفصل أن يأتي العام مستقلا ثم يرد المخصص بعد ذلك. أن يرد العام مستقلا ثم يأتي المخصص بعد ذلك، وهذا كثير. وبعضهم ذكر من المخصصات المنفصلة قال 18 مخصص. ماذا على التفصيل؟ من المخصصات المنفصلة تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص في الكتاب. يعني مثلا ولا تنكح المشركات، هذا ما نوعه؟ عام، أليس كذلك؟ لا، رجع للعام والخاص. ولا تنكح المشركات عام، أليس كذلك؟ بلى. لما هو عام؟ أل، لأنه عرف بأل، فيحرك كل مشرك، لكنه خص بقعالة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، طبعا بشرط الإحصان كما ذلك الآية. فالمحصنات هنا أوصفات. قولنا المحصنات أفراد من المشركات، أليس كذلك؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات هنا في هذه الآية من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أفراد من المشركات. إذن هذا يسمى، الأول يسمى عاما وهذا يسمى خاص. الأول يسمى عاما، والمستثنى أو المخرج من العموم من الأفراد يسمى ماذا؟ يسمى خاصا. كذلك قد يخص القرآن بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هنا جمع مضاف معرف بالإضافة. هل هذا يشمل بالكافر؟ ظاهر الكافر إذا قيل يوصيكم الله في أولادكم العموم من المؤمن والكافر، لكن في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن خص القرآن بالسنة، هذا منفصل لأنه ليس في نفس النص العام ورد مستقل، جاء بعده الخاص في نص مستقل. يقول تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالقرآن كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتخصيص. هذا التخصيص بالغاية، هذا ليس تخصيصا بالغاية، عفوا. وذكر قال حتى يتوضأ، وفي آية المائدة قال فلم تجد ماء فتيمموا. فصار عندنا تخصيص لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، ماذا يخص منه؟ لو تيمم عند عدم الوضوء، عند عدم الماء، لو تيمم عند عدم الماء فهذا مخصص في الشريف. يقتضي السنة بالتيمم أي الآية. يقول كون السنة وردت بالتيمم بعد من هذه جاءت السنة تيمم مشروع، فهذا لا يمنع أن يكون هذا مخصصا للحديث، لا يمنع هذا أن يكون هذا مخصصا للحديث. وتخصيص السنة بالسنة، أنا يبدو أني لابد أن أتوقف، أطلت عليكم جدا. أخشى أن أكون عطلتكم عن شيء، فيبدو أنه لابد أن نتوقف هنا، ونكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. ما أدري ظروف البقية، لا أريد الإطالة، والله المستعان. طيب أرجو فقط أن نضبط هذا الكلام الذي وإياكم بارك الله فيكم. أقول وإياكم بارك الله فيكم، أقول المهم الآن أن نراجع ما أخذنا وأن نضبط الفروق، نعرف الفرق بين العام وبين المطلق، أن نعرف متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل، أن نعرف متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضي، أن نعرف ما هي ألفاظ العموم، أن نعرف ما هي ألفاظ العموم. إن شاء الله العون لكم والتوفيق والسداد. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. هناك سؤال قبل الدرس؟ هناك سؤال قبل المبادرة؟ الكلام كان هذا اليوم؟ قبل ماذا نفعل؟ وإياكم. طيب، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.